كده. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اعتاد المفسرون عند الكلام على أكل آدم من الشجرة عليه السلام أن يتناولوا مبحثا، وهو هل الأنبياء معصومون أم ليسوا كذلك. ولذا ورد هنا سؤال: هل الأنبياء عليهم السلام معصومون؟ الجواب: لأهل العلم في ذلك تفصيلات، منها ما يلي: أولا، النسبة لتبليغهم الرسالة فهم عليهم الصلاة والسلام معصومون. قال الله تعالى في شأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال الرازي: أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ، وإلا لارتفع الوثوق بالأداء، يعني ارتفع الوثوق بتبليغهم وأدائهم، فتعين يقينا أنهم معصومون من الكذب والتحريف في البلاغ عن الله عز وجل وأداء ما حملوا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثانيا، بالنسبة للكبائر الذي يظهر لي أنهم بعد البعثة معصومون منها عليه الصلاة والسلام، فلا أعلم نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أتى كبيرة بعد بعثته، بل ولا قبل بعثته. اللهم إلا قوله سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. ولكن كما تعلمون، قوله وقتلت نفسا كان هذا على سبيل الخطأ لا على سبيل التعمد. وكون الخليل عليه السلام يقول لقد كذبت ثلاث كذبات، العلماء لهم تأويلات وشرح وتفسير لقوله عليه السلام ثلاث كذبات، لأنهم لما تفحصوا في هذه الجملة وجدوها ليست هي الكذب الصريح، إنما قصد باب التعريض والتوريه، لأنه قال إني سقيم، فهمهم أنه سقيم مريض جسمانيا، وهو قصد مريض مما أنتم عليه من الشرك والوثنية وعبادة الكواكب. ولما قال النصارى أختهم عليه السلام، صحيح قصد الأخوة الإيمانية والدينية ولم يقصد الأخوة في النسب. فالتعريض معروف عند العلماء وفي لغة العرب أنك تتكلم بكلمة تحتمل معنيين، فيظهر للمستمع معنى وأنت تريد المعنى الآخر. ولذلك العلماء يقولون في المعاريض مندوحة عن الكذب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب يوري ويعرض، فربما يريد المشرق فيسلك مسلك المغرب، حتى إذا مشى في الطريق هاد إلى المشرق من جهة أخرى، ولما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذا في باب المناظرات مستسار ومعمول به معنا، فلم يقع الخليل عليه السلام في الكذب، ولم يكن من المشركين، وما أحد من الأنبياء وقع في الشرك لا من قبل البعثة ولا بعد البعثة معنا. إذا الآن مسألة عصمة الأنبياء عن الكذب، عن التحريف البلاغ عن الله، هذا أمر منزهون عنه تماما إطلاقا. طيب الكبائر كذلك منزهون عنها، وأما مسألة قتل موسى عليه السلام فكان هذا على سبيل الخطأ للعمق، وأما الثلاث كذبات التي ذكرناها فهي ليست كذبات صريحة، وإنما كانت على سبيل التعريض والتورية. هذا أمر يقول ويقول موسى عليه السلام يوم القيامة نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. لا شك أن موسى عليه السلام يعظم هذا. قال وقد نقل القرطبي رحمه الله أن عدد من العلماء الاتفاق على أنه لم تصدر من الأنبياء عليهم السلام كبائر. أما بالنسبة للصغائر فقد تصدر منهم صغائر على سبيل الخطأ في الاجتهاد. طبعا هذه المسألة تناولها العلماء فضلا عن كتب التفسير في كتب مستقلة، مثل كتاب النبوات الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومثل كتاب الأنبياء والمرسلون للشيخ عمر الأشقر، وتناولها عدد من العلماء في خلال كلام على كتب العقائد وكتب التوحيد والأصول، يتكلمون على هذه المسألة. عصمة الأنبياء، عصمة الأنبياء يتكلمون عليها استفاضة، وإلا جاء هنا الكلام مختصرا، جاء الكلام مختصرا. قال أما بالنسبة للصغائر فقد تصدر منهم صغير على سبيل الخطأ، وهذا واحد شوف في الاجتهاد، خطأ في الاجتهاد أو تعليم أممي أو تأويل مثلا. ومن الأدلة على ذلك ما يلي: أكل آدم عليه السلام من شجرة بعد أن نهاه الله عز وجل عن أكل منه، قوله أو قول نوح عليه الصلاة والسلام رب إن بني من أهلي، فقال له ربه سبحانه وتعالى يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقوله تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما ترك عليها من دابة، ويدخل في هذا العموم الأنبياء والمرسلون. قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، عاتبه الله على هذا أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا زجر إنها تذكرة. قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما تقدم وما تأخر، إن فتحنا لك فتحا مبينا في أوائل الفتح. طيب يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، على ابن آدم عموم يدخل فيه الأنبياء والمرسلون، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وعندكم في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله بالقوة الأول والآخرة، على أن يتوسر في بعضها وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. كان شيخنا أبو عبد الرحمن بن هادي الوداعي رحمه الله استدل بهذا الحديث: وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. قول الله تبارك وتعالى: وأذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. طبعا فظن أن لن نقدر عليه معناه أي لن نضيق عليه، فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. ليس قوله فظن أن لن نقدر عليه المراد القدرة، ما كان للنبي من الأنبياء يجهل أن الله على كل شيء قدير حاشا وكلا، ولكن فظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه معناه. ومنه قوله تبارك وتعالى: فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني ويضيق على من يشاء. الحمد لله. فأبشر. طيبة مستورة أم حالة مستورة ما تشكاش. ما أعطلش الأربعين ما أعطلش الخمسين. لا يا عم الحمد لله مستورة. أهم حاجة تعيش مستور تموت مستور، ده أهم حاجة، دي نعمة من الله. بس كيف؟ أقول له ما أعطناش إلا 40 ما أعطناش إلا 50 نصف غيرك مش محصل، والله غيرك ما محصل، غيرك بيقعد كده على الرصيف ويشوفهم في الصيدلة مع الإزميل مع الأقدوم بيقعد طول النهار مع مجال الشغل. يقول الله اسكت. أو يمشي يمشي في الصيد ولا يمشي في الصيد ولا ده. طيب. قال الله تعالى: وذنوني ذابا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الإثخان في الأرض الإكثار من قتل المشركين، هذا معنى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وأنا. وقوله تعالى في شأن سليمان عليه السلام: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الخير يعني الخير خير يعني خيول حصان وما إلى ذلك. إني أحببت حب الخير يعني الخير عن ذكر رب، يعني أخذت شيئا ما فلم يذكر الله بسبب انتهائي وانشغالي بالخير، حتى توارت بالحجاب، حتى توارت الشمس بالحجاب وسقط، يعني الزمن شيء من الزمن شيء من الوقت. إذن هذا ندم من سليمان عليه السلام كونه مرت عليه فترة انشغل فيها عن ذكر الله شيء من الوقت حتى طولت الشمس بالحجاب. وقد سئل موسى عليه السلام: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. شو زي فعاتب الله عز وجل عن عليه إذ لم يرد العلم إليه. ها كان المفترض أن أقول الله أعلم. وقال له: بل عبدنا خضر في المكان الفلان وأعلم منك الحديث. ينتبه الشخص، ممكن الإنسان منا يقوم يسكع الناس خطبة حلوة جميلة وبعدين ينزل معجب. انتبه، هذه مشكلة. موسى عليه السلام قام في بني إسرائيل خطيبا، فعلا ألقى لهم خطبة رائقة موعظة. هذا موسى الكريم عليه السلام نبي عليه السلام، نبي رسول، النبي المكلف، إذا خطف الناس لا شك غاية الفصاحة بلاغة بيان، الناس كلهم أعجبوا. قام واحد من الناس دول في أعلى منك شو زي في أعلم منك؟ قال لا لا أعلم أحد أعلم منك. فاعتبر الله سبحانه وتعالى. ينتبه الإنسان بارك الله فيك أن تعجبه نفسه عندما يلقي خطوة، فليستعيد بالله من الشيطان الرجيم، واسأل الله القبول، واسأل الله النفع والبركة والفائدة بارك الله فيك. قال فكل هذا يؤيد أنهم عليهم السلام قد تصدر منهم صغائر لكنها تغمر، شوف، في بحر فضائلهم عليهم الصلاة والسلام، هم صفة الخلق، وإنما تصدر منهم بإذن الله، شوف، بيانا لأقوامهم وتعليما لأممهم، مش يعني عبث جاء الأمر يعني بلا حكمة أو لا فائدة، لا، والله أعلم. وقد أحسن القرطبي رحمه الله إذ قال وإن كان قد شهدت النصوص لوقوع ذنوب منهم فلم يخل ذلك بمناصبهم ولا قدح في رتبتهم أو رتبهم، بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمعنى قوله تعالى فأزلهم الشيطان عنها، قال في الجواب أما قوله تعالى فأزلهما فمعناه والله أعلم استزلهما، والزلل هو الخطأ، الزلل إيه؟ وبعدين أنت ما تخرج من البيت تقول اللهم إنا أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أن أجل أو جلني أو أن أظلم أو أظلم، معنى؟ طيب، قال استزلهما أي أوقعهما في الزلل والخطأ. قال الطبري رحمه الله من قولك زل الرجل في دينه أو دينه لعله إذا هفى فيه وأخطأ فأتى ما ليس له إتيانه فيه، وأزله غيره إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أو دنياه انتهى المراد منه. قال قرئ فأزالهما، إذن فيها إيه؟ قراءة فيها إيه؟ فأزلهما فأزالهما قراءة، أي نحاهما. أما قوله عنها فقيل إن المراد به عن الجنة وقيل عن الشجرة، فعلى قول الأول بأن عنها الجنة فالمعنى نحاهما الشيطان عن الجنة، شوف الصراع بينك وبين إبليس من قديم الأزل، بدأ من الصراع بين إبليس وأبيك عليه السلام، فانتبه، نعم، لا تتخذه وليا ولا تتخذه صديقا ولا تتخذه ناصحا فلا ينصحك أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين. طيب، قال وعلى القول بأن عنها الشجرة في المعنى أزلهما الشيطان بسببها أي بسبب أكلهما منها، وهذه كقول تعالى احنا سبق أن قلنا هل في فائدة نعرف ما نوع هذه الشجرة أم لا؟ هل هناك فائدة؟ ما في هناك فائدة، ولذلك لم تعين لا في القرآن ولا في السنة، ولذلك أغفل القرآن وأهمل ذكر تعيين الشجرة، لا حكمة ولا فائدة ولا ثمرة من ذكر تعيين هذه الشجرة، إنما المقصود الاستفادة من موقف آدم عليه السلام، وكيف أن الإنسان لو أخطأ يبادر إلى التوبة والاستغفار والندم والرجوع. احنا قلنا التوبة كم شرط؟ ها؟ 6 شروط، معنا يا إخوان؟ أو شيء الإخلاص، لا الإخلاص أول حاجة، الإخلاص اسمع نرجع الإخلاص أول حاجة، الإخلاص أنت مشغل الربوب على آخر درجة الإخلاص أول حاجة، الإنسان يعني يترك المعصية يبتغي بهذا وجه الله، مش ترك المعصية خوفا من الحبس ولا خوفا من أحد الناس أو خوفا من جهة مسؤولة مثلا، لما يترك هذا من جراء الله يترك من جرائه سبحانه خوفا منه خشية منه مراعاة لسخط وغضبه. إذن أول حاجة الإخلاص، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات، معنى الإخلاص. ثاني شيء الإقلاع، معنى إقلاع عن الذنب والمعصية. ثالث شيء الندم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في مسند البزار الندم توبة، الندم إيه؟ ندم توبة. الرابع العزم على عدم الرجوع، مع العزم. الخامس بارك الله فيكم تحلل الناس. السادس تحلل الناس رد المظالم. السادس الوقت، أن يتوب في الوقت. والوقت نوعا، نوع شخصي خاص ونوع عام. معنى الشخص الخاص ما لم يغرغر، تقبل توبة أهلكم ما لم يغرغر. شوف فرعون عليه لعنة الله لما بدأ في الغرغرة عايز يتوب، ما نفع، الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، ما ينفع. معنى ويطلع الشمس من المغرب، حين ذاك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. معنى بارك الله فيكم. فتستفيد أنت عندما تقرأ الآيات التي في سورة البقرة وفي غيرها من مواضع أخرى في ذكر قصة آدم عليه السلام، معنى وأنت عندكم الحديث نسي آدم فنسيت ذرية، وجحد آدم فجحدت ذرية، وعصى آدم فعصى ذرية. معنى تعرف إنك برضو أنت ضعيف، إذا كان أباك ربما نسي فوقع فأكل من الشجرة، ها أنت من باب أولى ما تفتش في نفسك وتقول والله أنا يعني خلاص أنا لا، إياك والعوج، فإن المعاصي هذه مما يعني تدفع عنك العجب أحيانا. ولذلك عند السلف يقولون مقالة وهي فعلا حقيقية، رب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. ليه؟ الطاعة اللي أدخلت صاحبها النار بسبب العجب، والعجب ده كبيرة من الكبائر، مرض من الأمراض وداء من الأدواء يحبط الأعمال. ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة، الانكسار والندم ودايما أمام عينيه، يروح هنا هي نصب عينيه، يروح هنا هي نصب عينيه، دايما بيتذكرها، تكون سببا لإيه؟ لانكساره وإظهار ذله وفقره لله سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبك. سيد الاستغفار سمي، ما سمي سيد الاستغفار إلا لاشتمال المعاني العظيمة. معنا فهنا يقول بارك الله فيكم أزلهما الشيطان بسببها، أي بسبب أكلهما منها، وهذه كقوله تعالى يؤفك عنه من أفك، أي يصرف بسبب من هو مأفوك والله تعالى. إذن كم سؤالا مضى معنا الآن؟ السؤال الأول في مبحث هل الأنبياء والمرسلين معصومون من الخطأ، معصومون من المعصية؟ هذا مبحث فصل فيه الرجل الجواب عليه فصل، قال بالنسبة للشركيات معصومون، بالنسبة للكذب معصومون، بالنسبة للتحريف في البلاغ عن الله معصومون. طب الدرجة الثانية بالنسبة للكبائر معصومون، معنا. طب بالنسبة للصغائر احتمل وذكر عللا ربما تكون سببا لوقوع هذه منهم، مثل ايه؟ اجتهاد، خطأ في الاجتهاد. انتم عارفين النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأنصار وقالوا النخيل يا رسول الله، البلح الطمر نعمل ايه؟ لا تعبروا فكين عنه تتركوه بدون تعبير. فخرج شيصا الطمر شيص ما يؤكل فجاء اشتكوا له فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بالمورد اليد التعبير هذا لابد منه وإلا فعلا يخرج الطمر لا شيء يعلم لكن التعبير فعلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أجابهم باجتهاده أجابهم باجتهاده عليه الصلاة والسلام وسيدنا يونس برضه باجتهاده لما خرج عليه السلام لا شك فأجابهم باجتهاده عليه الصلاة والسلام فلما اشتكوا له قال أنتم أعلم بأمور دنياكم أنت والله يعني في أمور الدنيا وبرضه أمور الدنيا دي محبوكة ومضبوطة ومنوطة بالحدود الشرعية ما تخرجش عن حد الشرع معنا تفضل الأحاديث الثانية بقى بتبقى من وحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بس عبر احنا ذكرنا شوف أنا بس عايز أقرأ لكم ما هي الأسباب اللي ذكرها العلماء طيب بيقول على سبيل الخطأ في الاجتهاد أو تعليم أمامهم أو تأويل مثلا شيء من التأويل ومن الأدلة على ذلك مالش وذكر عدة أسباب وما منهم الخطأ أو بعض الصغائر لأسباب اجتهاد في الخطأ خطأ في الاجتهاد تعليم الأمم يعلمك لما تقع في المعصية تعمل إيه تبادر إلى التوبة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون معنا طيب قال أو تعليم الأمم أو تأويل من التأويلات النبي عليه الصلاة والسلام في قضية أسرى بدر تأول طبعا عمر عليه رضي الله عنه أشار بالضرب والقتل وأبو بكر أشار بإيه فالنبي عليه الصلاة والسلام ملأ إلى اجتهاد أبي بكر صح فنزلت الآيات حتى يثخن في الأرض حتى يكثر من القتل وينكر في المشركين واضح وبعد بعد كده يكون في أسرى حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام حزن في نفسه أنه لم يتبع رأي عمر رضي الله عنه هذا الحديث الثاني وحي من الله اي احاديث يعني دلوقتي في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ فيه لا من الوحي لا يخطئ ما ينفعش نقول وحي السنه ما ينفعش نقول وحي ليه لان الله سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى فالوحي لا يحتمل شيء من الخطا الاحاديث الثانيه بقى لا ممكن يقع الخطا هذا قبل نزول الوحي فهمتني سبب اجتهاد الاحاديث دلوقتي الثانيه بقى الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فيها دي من اجتهادك ولا وحي من السماء يعني أتيت القرآن ومثله معه وقلنا نص القرآن وما انتفع لها القرآن والسنة السنة وحي من السماء كلمة وما انتفع لها تشمل القرآن والحديث تشمل القرآن والحديث خلاص قضي الأمر نعم أصلا واحد سألني يعني في الموضوع طب قضي الأمر طيب وما ينطق عن الهوى تشمل القرآن والحديث والله حسين موضوع أسرى تفضل أسرى بدر نعم يستدل بها أن شرط الحاكم ليست لأي أحد لأن الناس بيتوسعوا في أمر الشورى ممكن يستشير أي حد ولكن في أمر الأسرى استشير العلماء استشار أبو بكر وعمر الكبار العلماء فقط كمان البركة مع كبر طيب إذن مضى معنا كم سؤال يا إخوة سؤالين جميل السؤال الثالث قوله كيف كانت وسوسة إبليس لآدم وحواء عليهما السلام كيف وقعت يعني طبعا تفسير مليئة بقصص وروايات بعضها إسرائيليات بعضها كذا بعضها غير موافق للنطق والقرآن أو السنة وبعضها ممكن يعقل خلونا نشوف كيف كانت الوسوسة يقول كانت الوسوسة بالإغراء والقسم حلف قال الله تبارك وتعالى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هذا إغراء وملك لا يبلى مع إن الملك الذي لا يبلى هو في الجنة معنى فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها إيه المخيمة ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. الوطن الأساسي هو في الجنة، الوطن الأصلي هو في الجنة، إنما أنت كده إيه عابر، أنت في سفر سريع، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ممكن يكون في الدنيا دي 20 سنة 40 سنة 50 سنة 60 سنة ما كتب الله معنا، إنما الوطن الأساسي الحنين، وحنينه إلى إيه أول منزله، أول منزله هو الجنة. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فيقول كانت الوسوسة بالإغراء، استدل على هذا بالآية على شجرة الخلد، وهي شجرة ما هي شجرة الخلد دي، قل هذا تلبيس من إبليس وملك لا يبلى، بل هو فعلا الملك، الملك اللي في الدنيا بالي ذهب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قال وقال تعالى وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، كل هذا إغراء، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. طيب إذا كانت الوسوسة على سبيل الإغراء والقسم، وهذا يفعله أعداء الإسلام في المسلمين في كل مرحلة. مسلك إبليس لا يفتؤون أن يتدرجوه وأن يتعاطوه مع الطيارات الإسلامية مع أهل الدين. وخذ من هذا قبل، قال أخرج إبليس من الجنة، أخرج إبليس من الجنة مذموما مدحورا، كما قال الله تبارك وتعالى أخرج منها مذموما مدحورا. فكيف وسوس إلى آدم وآدم في الجنة؟ شوفوا بقى، طب هو ده أخرج ها؟ كيف وسوس؟ لأهل العلم على ذلك أجوب. واحد، أنه دخل الجنة في فم الحية، وهذه قصص إيه؟ إسرائيلية صح؟ وهذا القول لا مستند له من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قال بي عدد من المفسرين، ومن أنه منع من دخولها مكرما، أما على وجه الإهانة فلا يمتنع أن يدخلها مهانا زيادة في إذلاله وإهانته، وهذا القول يحتاج إلى دليل أيضا. طيب الجواب الثالث، أنه وسوس إلى آدم وهو خارج أو وهو خارج باب الجنة، ويحتمل أنه وسوس لهما وهو بالأرض، والله تعالى أعلم بالصواب. إذن عدة أجوبة، كم؟ 4 أجوبة نحصرها. واحد، أنه دخل في فمه الحي. طيب أنه منع من دخولها مكرما، أما مهانا ممكن. طيب الرابع، أنه وسوس إلى آدم وخارج باب الجنة. الرابع، أنه وسوس لهما وهو بالأرض، وكل هذا محتمل، لكن قصة الحية وما إلى ذلك من إسرائيلية فلا تتبع. يقول ما مدى صحة التعليل الذي يذكره البعض حيث يقولون إن العلة من قتل الحية أن إبليس دخل الجنة في فمها ليوسوس إلى آدم صلى الله عليه وسلم، فكانت العداوة بينهما وبين بني آدم لقول تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وأن العلة من قتل الوزغة أنها كانت تنفخ في النار على إبراهيم عليه السلام، وأن العلة من قتل الغراب أنه خان نوحا عليه السلام، فلما بعثه نوح عليه السلام ليأتيه بخبر الأرض ونوح في السفينة ترك أمر نوح وأقبل على جيفته، وأن العلة من قتل الفأرة أنها عمدت إلى حبال سفينة نوح فقطعتها. شوفوا ما هو الصحيح من هذا. يقول أما كون إبليس دخل الجنة في فم حية أو في جوفها ليوسوس إلى آدم عليه السلام فهذا قد ذكره بعض المفسرين، لكن لا أعلم له أصلا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر ثابت عنه. أما الوزغة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنها كانت تنفخ في النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا هو علة قتلها أم لا؟ الله أعلم. الوزغة اللي البرص ده برص برص سموها البرصة رغم اسمها البرصة طيب خير على كل حال من ضربها في المرة الأولى ومن قتلها في المرة الأولى له 100 حسنة من قتلها في المرة الثانية فله 50 حسنة وهي التي كانت تنفخ أن الحيوانات تطفئ وهي تشب تنفخ لتزيد النار إيقادا فالأحاديث فيها صحيحة من قتلها في الضربة الأولى شوف أنت بقى ما تكون نفسك قوي عندك عزيمة تضربها ضربة قوية 100 حسنة والضربة الثانية 50 حسنة قال إنها كانت تنفخ في النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن هل هذا هو علة قتلها أم لا الله أعلم الله أما الغراب والفأر فصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما يقتل الغراب معنا كذلك الفأرة لكن هل قطعت الفأرة حبال سفينة نوح الجواب ما معنى دليل صحيح كذلك هل الغراب أكل من الجيفة وأرسله نوح عليه السلام ما معنى في هذا يرحمك الله ما معنى في هذا دليل صحيح وهل أقبل الغراب على الجيفة وترك أمر نوح عليه السلام هذا مما لا أعلم فيه شيئا ثابتا في الكتاب ولا رحمه الله ولا في السنة والله تعالى أعلم إذا صح من هذا كله إيه شيء واحد وهو قتل الوزر عرفتم الوزر منه كبير منه صغير ويسموه السام أبرص يعني فعلا في ذات مرة كنا بحط البركة هناك وبعدين في فوال مشهور هناك وكان ترك زيت الطعمية ده مكشوف سبب فجاءت الوزغة هذه فألقت بسمها في الزيت أهل الحارة طبعا من الصباح بيأكلوا من الطعمية ما مرت عدة ساعات إلا الإسعافات شغالة المستشفى الأميري كانت في أيام بجل المستشفى الأميري ذاك لا مستشفى الأعصر ولا تخصصي ولا ما كانش في حاجة شغالة تحول في الناس على المستشفى تسمم تحول في أهل الحارة لكن الطعمية ما في إلا هذا كان فوال يعني أبين لكم خطر فعلا هذا الأبرص الله المستعان طيب السؤال الذي بعد هذا هل أكل آدم من الشجرة ناسيا بعض أهل العلم يرى ذلك محتجا بقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وهذا القول عندي ضعيف الوجه أولا أن الله عز وجل قال فعصى آدم ربه فغوى إن النسيان عذر وفعل مد الخطر النسيان وما استكروا عليه النسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا والناس لا يكون عصيا وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فعصى آدم فعصت ذريته ثانيا أن النسيان يطلق على الترك أحيانا يعني في قوله تبارك وتعالى فنسي ما يلزمش النسيان اللي هو ايه الذهول ضد التذكر ممكن نسيان بمعنى الترك فنسيتها وكذلك اليوم تنسى بالنسبه للشجره تركتها هنا بالنسبه للشجره كان في واحد ماشي ولقى تفاحه خلي اكلها وبعدين راح لصاحب البستان لان اخذت التفاحه كانت رصه ولسه نصها فسامح قال انا عندي بنت تتزوج الاول وبعدين طلعت البنت قال له عمي ما بتشوفش شرقاء وكذا وكذا وكذا وكذا فلما تزوجها خش عليها لقاها جميله وكذا وعينين وتصر قال له ان انا لا انظر الى الحرام والي لا تمشي الى الحرام وكذا لا بأس لا بأس لا بأس ممكن في التراجم ده مذكور صحيح يعني عايزين نعرف انا منها يا من هو يقول له عبد الله المبارك ولا ابو حنيفه مش عارف عايز كده في التراجم ما شاء الله كويسة تمشي قال طيب يقول هنا ثانيا أن النسيان يطلق على الترك أحيانا قال تعالى في شأن الكفار نسوا الله فنسيهم وقال سبحانه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الثالث من الوجوه أن آدم وحواء عليهم السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والناس لا يكون ظالما لنفسه. الرابع أن الناس لا يؤاخذ ولا يعاقب، فالنسيان شيء لا يتحكم في الشخص. والذي يظهر أن آدم عليه السلام طمع في جنة الخلد فلذلك أكل من الشجر كما أفادت ذلك الآيات، منها قول إبليس يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقول تعالى وقاسمهما إني لكما من الناصحين، وقول تعالى فدلهما بغرور والله تعالى أعلم. إذن كم سؤال الآن مر بنا عشان نتذكر ما مضى؟ ها يلا عدوا لنا. أول سؤال ها أخونا محسن، هل الأنبياء عليهم السلام معصومون؟ الكلام على عصمة الأنبياء والمرسلين، هذا السؤال الأول عشان نستأذن ونختم الدرس. شيخ حمدو مستعجل وقاعد ينظر في الساعة، أنا بلمحه يعني هو قاعد يعمل كده بميل بجنبه، خليك معنا بس استعجل استف خير هتروح تنام وما شاء الله تشوف روح ولا بد خليك فاهم. طيب السؤال الثاني ما هو؟ ما معنى قوله تعالى فأزلهم الشيطان عنهم؟ إيه فأزلهم الزلل والخطأ معنا يا إخوان. الثالث إيش هو؟ كيف كانت وسوسة إبليس لآدم؟ طيب الرابع؟ أخرج إبليس من الجنة مذموما. أخرج مذموما مدحورا. طيب فكيف وسوس إلى آدم؟ طيب اللي بعد إيه؟ ما مدى صحة التعليم في أمر الوزغ وفي أمر الغراب وفي أمر الفأر؟ معنى الفأرة. طيب الذي بعد إيه؟ هل أكل آدم من الشجرة إيه؟ كم صارت إذا الأسئلة؟ ستة أسئلة ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العلم هكذا كل يوم قطرة قطرة قطرة. بارك الله فيك. درسنا إن شاء الله ليلة بعد مغرب وعشاء، بين مغرب وعشاء في مسجد الصحابة إن شاء الله مجاورة السادسة، كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللالكائي كما تعلمون بالطبع، وكتاب شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى، رحم الله جميع علماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.